بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. باب المسح على الخفين. نعم، باب المسح على الخفين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. هذا الباب يعقدونه لأجل بيان الأحكام المسح على الحوائل. على الحوائل، الأصل أن الإنسان يباشر الماء بشرته، هذا الأصل. فإذا اغتسل الماء يباشر جلده جسده، وإذا توضأ كذلك. لكن ربما كان بعض أعضاء الوضوء مغطى، سواء كان مغطى اختيارا أو اضطرارا، فبدأوا حتى وضعوا هذا الباب لبيان أحكام المسح على هذه الأعضاء المغطاة. ولهذا بعض الفقهاء يعنون باب المسح على الحوائل، حتى لا يجعل الحكم خاص بالخفين فقط، وإنما كل الحوائل، يعني التي تحول بين العضو والغسل. واضح؟ والمعنى واحد. طيب، قال: باب المسح على الخفين. طبعا ذكروا الخفين لأنهم الأصل في هذا الباب، وأكثر الأحاديث واردة في الخفين، والباقي يقاس على الخفين، الباقي يقاس على الخفين، ولأن أكثر ما وقع الخلاف بين أهل العلم هي في مسائل الخفين، والباقي أقل من ذلك. سيأتينا السبب في ذلك والتوجيه والتعليل إن شاء الله. طيب، اقرأ. بسم الله. يجوز المسح على الخفين. لحظة. طيب، الخف ما هو؟ ما يلبس على الرجل. الخف ما يلبس على الرجل، وهو مصنوع من الجلد خاصة. ما صنع من الجلد خاصة يسمى خفا. فإن كان صنع من غير الجلد كالقطن والصوف أو أي كان، لكن غير الجلد، يسمى جورب وجرموخ وأي شيء، لكن ما يسمى خف. خلاص. والجوارب والجراميق ونحوها كلها تأخذ حكم الخف إذا توفر فيها شروط الخف، لأن بعض أهل العلم ينكر أحاديث المسح على الجوارب، يقول ما ثبتت لفظ الجوارب، يقول منكرة. والصحيح كما ذهب إليه جماعة من الحفاظ أن لفظ الجوارب ثابتة في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مسح على الجوارب صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ثبت عن بعض الصحابة منهم عمر رضي الله عنه. فالمقصود أن الأصل في هذا الباب هي الخف، هو الأصل، والباقي تبع له. طيب، إيش قال المؤلف؟ ابدأ. يجوز المسح على الخفين. يجوز أول ما بدأ لك الباب بحكم المسح على الخف. ما الحكم؟ يجوز الجواز، الحكم جواز. معنى ذلك أنك مخير بين أن تمسح أو تخلع وتغسل، إذ لا يجب عليك شيء، لا يجب عليك لا المسح ولا يجب عليك الخلع، ما يجب، إنما الحكم جواز. واضح ولا لا؟ طيب، لكن أيهما أفضل حينئذ؟ هل الأفضل أن يخلع ويغسل، ولا الأفضل أن يمسح؟ أيهما أفضل؟ الآن الجواز عرفنا، الجواز هو تخيير بين الفعل والترك، لكن الأفضل ما هو؟ أخوكم يقول المسح، وهو مذهب الحنابلة. الحنابلة يقول الأفضل المسح، وهذا من المفردات، من المفردات. والجمهور على أن الأفضل الغسل. لما؟ قالوا لأنه الأصل، الغسل هو الأصل، وهو المذكور في الآية. آية الوضوء في سورة المائدة، ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الغسل هو المذكور في الآية، إذن الغسل هو الأصل، قال هو الأفضل. الحنابلة قالوا لا، المسح أفضل. لما؟ قالوا لأنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. واضح؟ ولأن في المسح عليه مخالفة لأهل البدع، لأن الشيعة والخوارج ينكرون المسح على الخف، فينبغي المواظبة عليه. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وجماعة من أهل العلم ومنهم ابن القيم وغيره، أنه يراعى حال القدم، فإن كانت مكشوفة فإنه يغسل، وإن كانت مغطاة فإنه يمسح. فلا نقول لمن كانت قدمه مغطاة اخلع لتغسل، ولا نقول لمن كانت قدمه مكشوفة البس لتمسح، بل يراعى حال القدم ولا يتكلف ضد حاله. فمن كان لابسا للخف مسح، والمسح حينئذ في حقه أفضل، ومن كان ليس لابسا للخف يغسل، والغسل في حقه حينئذ هو الأفضل. واضح؟ وهذا أحسن الأقوال. طيب، قال المؤلف يجوز، وهذا رد على أهل البدع ممن ينكرون جواز مسح على الخف. وجواز مسح على الخف من المسائل التي يتميز بها أهل السنة، ولهذا يذكرون هذه المسألة في كتب العقيدة. إذا راجعتم العقيدة الطحاوية تجدون أنه يعني مما يراه أهل السنة، ويرون كذا ويقولون كذا، مما ويرون المسح على الخفين. طيب الآن المسح على الخفين أليس من الـ يعني كما يقول بعضهم من الفرعيات؟ من الفرعيات ولا لا؟ هنا الآن بعضهم يقسم المسائل أو يقسم الدين إلى أصول وفروع، صح ولا لا؟ وهذا جاري عليه العمل، وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعتها ينكرون هذا التقسيم، يقولون ما في الدين ما في شيء في في في في في المسائل الشرعية اسمه أصول وفروع أبدا، بل كل مسألة تأخذ حقها. عندنا إما شيء يثبت به الإسلام أو لا، والباقي أعمال الإسلام، كذا يقسمونها. طيب على العموم، أليس على التقسيم السائد المشهور، أليس هذه من الفروع المسعى الخفين؟ ومع ذلك يذكروها العلماء في كتب العقيدة، يعني يجعلونها من الأصول. لما؟ لأنه جرت عادة الأئمة أنهم يذكرون في كتب الاعتقاد كل ما يميزهم عن أهل البدع، ولو كان فرعا من الفروع، تخيل، ولو كان فرع من الفروع الفقهية، لكنهم يتميزون به عن أهل البدع، يذكرونه في كتب العقيدة لأنه فارق، يعني يعطيك ما يتميز به أهل السنة عن غيرهم. فأهل السنة يقولون بجواز مسح الخفين، وأهل البدع هم الذين ينكرون مسح الخفين، من الشيعة والخوارج هم اللي ينكرونها. واضح ولا لا؟ فكل فرع من الفروع إذا كان فارقا بين أهل السنة وغيرهم يذكرونه في كتب العقيدة، مثله الرقص عند سماع الآيات ونحو ذلك. أهل السنة لا يرون ذلك، لا يرون إلا الصوفية عند التواجد والسماع ونحو ذلك، يذكرون في كتب العقيدة. وقس على ذلك، ولهذا قال بعض علماء الحنفية من أنكر مسح الخفين كفر. لما يكفر؟ لأنه عندهم من المتواتر المعنوي. المتواتر نوعان، متواتر لفظي ومتواتر نوعي. إيش الفرق بينهم؟ بلفظه. المتواتر اللفظي ما تواتر بلفظه، نفس اللفظ، كقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، هذا بلفظه متواتر بنفس اللفظ. والمعنوي لا، المعنوي تأتي عدة أحاديث لإثبات معنى واحد، يعني ما تواتر بلفظها كل معنى، لا، كلها تدور حول معنى واحد. فأحاديث المسعى الخفي كذلك، منها ما جاء يثبت المدة، ومنها ما جاء يثبت المسح، ومنها ما جاء يثبت الطهارة ونحو ذلك. واضح؟ لكن كلها تدل على جواز المسح على الخفين، هذا من المتواتر المعنوي. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إذا وقفنا عن قول المؤلف يجوز، وبينا أن المسألة حكم الجواز، يعني له أن يترك له أن يفعل، وقلنا والأفضل حينئذ أن يراعي حال قدمه على القول الراجح. طيب، وقوله يجوز رد فيه على أهل البدع ممن لا يجوز مسح الخفين، وبيان لما عليه أهل السنة من جواز المسح على الخفين. طيب، قال يجوز المسح على الخفين، يجوز المسح على الخفين، هذا الأول. قال وما أشبههما، يعني ما يشبه الخف من أي نوع كان مما يلبس على القدم أيا كان. قلنا الخف يطلق على ما صنع من الجلد خاصة، وما سواه يسمى جورب وجرموق أو أي شيء، كنادر، أي حاجة. الكنادر منها، تعرفها ولا لا؟ اقرأ وما أشبهه. وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. الآن بدأ يذكر لك الصفات ما يجوز المسح عليه من الخفين. يعني ليس كل خف عندهم يجوز المسح عليه، بل لا بد أن يشتمل الخف على عدة شروط. هو ذكر لك ثلاث شروط، وغيره من الحنابلة يذكرون ستة أو سبع شروط. سأختصر ما ذكر المؤلف سنبين ما فيها. طيب، وما أشبههما، الشرط الأول اقرأ وما وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي لا تثبت. أول شرط أن تكون أن يكون الخف صفيق. وما في معناه صفيقا، إيش يعني صفيق؟ يعني لا يبين ما تحته، لا يصف ما تحته، هذا معنى صفيق. ولهذا قال لك تحت في الشرح ويشترط للجوارب، أي اقرأ ها، أن يكون صفيقا يستر القدم، يستر القدم، فغير الساتر للقدم كالشفاف ونحوه مما يصف القدم لصفائه أو لما فيه من خروق أو نحو ذلك، قالوا هذا لا يجوز المسح عليه لأنه ليس صفيقا، ليس صفيقا. هذا المذهب، هذا المذهب. طيب، لماذا قالوا باشتراط أن يكون صفيقا؟ قالوا لأن هذا هو الخف الذي تتعلق به الأحكام الشرعية. جاء الخف في النصوص بجواز المسح عليه، والمأخف خف النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، فلا بد نراعي كيف كان خف النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يوافق خفه فهو خف الذي يجوز المسح عليه، أو ما في معنى من خفاف الصحابة. يعني واضح، هذا دليلهم عندهم أن ما سوى ذلك لا يسمى خف، لا يسمى خف، فالمخرق والشفاف ونحو فلا يسمى خف. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يشترط، لا يشترط في الخف أن يكون صفيقا، يعني أن يستر كل القدم. فلو كان يبدو بعض القدم والبعض مستور، يعني سواء كان شفافا أو كان مخرقا أو نحو ذلك، فيجوز المسح عليه ما دام أن صاحبه يستعمله على أنه خف، ما دام أن صاحبه يستعمله، يستعمل الخف على أنه خف، والجورب على أنه جورب، والجرموق على أنه جرموق ونحو ذلك، فهذا يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه. هذا الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة من أهل العلم. لما هذا الصحيح؟ قالوا أولا لأن النصوص في جواز المسح على الخف مطلقة، ليس فيها تحديد خف دون خف، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقيد هذه النصوص من عنده، فما أطلقه الشارع يجب أن يبقى مطلقا كما هو، ما يقيد. فعندنا أدلة مسح جواز المسح على الخف مطلقة، فتبقى على إطلاقها، وما جاء عندنا حديث يعين خف دون خف، فنبقى على الإطلاق. هذا أمر أول. الثاني أن اشتراط مثل هذا الشرط يخالف أصل مشروعية المسح على الخف. الخف شرع المسح عليه أليس رخصة وتخفيف؟ فزيادة الشروط عليه يذكر على الناس التخفيف مناسبة التسهيل والتيسير، لا التشديد وضع الشروط. فوضع مثل هذه الشروط ينافي مقصود الشارع من كونه رخصة ومن كونه تخفيفا لهم للمكلفين. والأمر الثالث أن غالب خفاف الصحابة رضي الله عنهم كان كذلك، يعني كان مخرقا ونحو ذلك، وأغلبهم كانوا فقراء وهم يمشون بها، فغالب أنها تتخرق ويبين شيء من القدم منها. وما جاءنا ما يدل أن سلم نبههم على أنه لا يجوز المسح على خفافهم، فدل ذلك على والحاجة داعية إلى مثل هذا البيان، وعليكم السلام، فدل على أن مثل هذا الشرط غير معتبر، وأن الخف ما دام صاحبه يلبسه على أنه خف فإنه يجوز أن يمسح عليه، يجوز أن يمسح عليه. خلاص معي؟ طب إيش رأيك في الإنجل؟ عرفت الانجل؟ عارفين الانجل يا احمد ولا؟ لا لحظه لحظه لحظه، لحظة هو اللي استعملوا للكوره. نعم، بس عشان الطالبات يمكن ما عارفين الاناجل ايش هو. الانجل يعني شيء يلبس على القدم، يعني يغطي شيء من ظهرها وبطنها وشيء من ساقها يكون مربوط فقط يعني، والباقي مكشوف. يجوز المسح عليه ولا لا؟ طيب، هل لحظة أخوكم ما شاء الله صار فقيه يفرع على القول الراجح؟ طيب طيب لحظة لا مو على قولي لحظة استنى الحين أنا موجود تتكلم قدامي استنى الآن نحن كلامنا في ماذا؟ في الخف أو في ما في معناه من الجوارب، والأصل فيها في مثل الخف والجوارب أنها تلبس على كامل القدم ولا لا؟ الأصل فيها أنها تلبس على كامل القدم، أما الإنجل ونحوه فإنه لا يلبس على كامل القدم ولا يراد تغذية كامل بدن. الخف عندنا الأصل أنه يستر كامل القدم، لكن أتى عليه ما يقطع من جهة ويخرق من جهة ونحو ذلك، ولا الأصل أنه يلبس كذلك بخلاف الإنجل صاحبه يلبسه وهو لا يغطي بعض القدم، صح ولا لا؟ إذا الإنجل لا يلتمس عليه لأنه ليس في معنى الخف، واضح؟ ففرق بين الجوارب والجراميق التي تقاس على الخف وبين هذه، هذه لا تسمى خف وليس في معنى، فرق إذن بين هذه وبين هذه. طيب حمك الله اقرأ. وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. الشرط الثاني أن يثبت الخف في القدم، حمك الله. الشرط الثاني أن يثبت في القدم بنفسه. عندهم لا يفترط في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يثبت في القدم، يعني مجرد ما تلبس يثبت في القدم، أما إن كان إذا لبسته يحتاج إلى ربط أو شد أو نحو ذلك يعني لا يثبت بنفسه، قالوا حينئذ لا يجوز المسح عليه. لما؟ نفس العلة الأولى، قالوا إن هذه هي المعهودة من خفاف النبي صلى الله عليه وسلم أو خفاف الصحابة أنها لا تثبت، أما ما لا يثبت بنفسه فإنه ينزل ويكشف القدم وحينئذ لا يجوز المسح عليه، واضح ولا لا؟ وهذا قول فيه نظر، والصحيح أنه لا يفترض أن يثبت بنفسه، بل الذي لا يثبت إلا بشده هذا أولى بالتيسير من الذي يثبت بنفسه، الذي لا يثبت إلا بربطه وشده هذا أولى بالتيسير والتخفيف من الخف الذي يثبت بنفسه، ولا لا؟ لأن أصل مشروعية المسح على الخف شرع التخفيف والتيسير على المكلفين، فالذي يحتاج معه إلى ربط وشد هذا أولى بالتخفيف من الخف الذي إذا لبس ثبت بنفسه، فالصحيح وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه على هذا الشرط، فالصحيح أن هذا أيضا ليس بشرط صحيح، ليس بشرط صحيح. ها اقرأ. والجراميق لا عيدها انت عيد وما أشبهها حتى تعرف الجراميق من محل. وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز جرموق، شوف عندكم في الصفحة المقابلة ويفترط في الجرموق 84 لا لا مو 84 الجراميق عندكم ايوه 40 الرقم 4 عشان تعرفون تعريف الجراميق، قال جمع جرموق وهو ها ما يلبس فوق الخف، هذا تعريفها. طيب والجراميق ها يعني كل ما يلبس على القدم، سميه ما شئت سميه ما شئت. من المعلوم ان سكان البلاد الباردة يكثرون اللبس على أعضائهم حتى لو بالذات القدمين والرأس، لأنه يؤثر البرد فيها، إذا تأثر هذا العضوين في الجسد من البراد تأثر كامل الجسد، فيكثرون اللبس فوق هذه الأشياء، فيلبسون جوارب وأخفاف وجراميق وأشياء. أنا وجدت في كندا يلبسون أنواع من الجلد على الأقدام، ما يعني ما ما ما نعرفه نحن عندنا أبدا، ما ندري ما رأينا في حياتنا، يمكن على العربي كلهم يعرفون، لكن لحكم انهم في تلك البلاد البارده جدا يحتاجون مثل هذه الملابس. طيب والجراميق ها والجراميق التي تجاوز الكعبين. الكعبين هذا الشرط الثالث من شروط الخف، ان يجاوز الكعبين، يعني ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض يعني يكون ساتر لكامل القدم التي تغسل، والقدم تغسل الى اين؟ الكعبين. إلى الكعبين، فيجب أن يستر من الأصابع إلى الكعبين، هذا محل الفرق، هذا معنى التي تجاوز الكعبين، وهذا الشرط محل اتفاق بين العلماء، هذا محل اتفاق، لا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرق، فإن كان غير ذلك كحال الشباشب اللي نلبسها هذه الآن والصنادل ونحوها فهذه لا يجوز المسح عليها باتفاق أهل العلم، لا يجوز المسح عليها، إنما الذي يمسح الذي يغطي محل الفرض، الذي يغطي محل الفرض. طيب وهذا شرط محل اتفاق، هذا شرط صحيح. لما كان شرطا صحيحا؟ لأن المسح بدل عن الغسل، الغسل ما في شيء اسمه غسل، الغسل للبدن الغسل يا إخوة، الغسل للبدن وسيأتينا إن شاء الله، الغسل، الغسل للأعضاء. المسح بدل عن الغسل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. فكما أنه إذا غسل استوعب كامل العضو، كذلك ما يمسح عليه يجب أن يستوعب كامل العضو، لأن حينئذ لو مسح سيمسح على الحائل هذا، على الخف ما في معنى، والحكم يتعلق به حينئذ. طيب ها، والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوم الآن بدأ في شروط المسح، خلاص انتهى من شروط ما يمسح عليه. شروط ما يمسح عليه من الخف والجوارب والجراميق وما أشبه ذلك انتهى منها الآن. الآن دخل في شروط المسح، متى يكون المسح جائزا، متى. ذكر لك المؤلف ثلاثة شروط، ذكر المؤلف ثلاثة شروط. ها، الشرط الأول في الطهارة الصغرى الإجماع أن المسح لا يجوز إلا في الطهارة الصغرى، أما الطهارة الكبرى فيجب أن يخلع الخف. ما هي الطهارة الصغرى؟ الوضوء، الوضوء من الحدث. أما الطهارة الكبرى فهي الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة. فإذا كان عليه غسل من الجنابة يجب أن يخلع الخف، وهذا بالاتفاق، محل إجماع بين أهل العلم، لا خلاف في ذلك. والدليل ذكروا عندكم تحت، إلا من جنابة، حديث صفوان بن عسال. ها، اقرأ، واضح، نبغى نمشي لمسائل كثيرة. طهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم. الشرط الثاني المدة، المدة يجب مراعاة المدة في المسح، والمدة أو الناس على حالين، إما أن يكون مسافرا أو مقيما. فأما المقيم فيمسح يوما وليلة، وأما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليهن. إذا نفرق بين المقيم وبين المسافر، كلاهما له مدة، كلاهما له مدة. طيب، واشتراط المدة للمسح هو قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على اشتراط المدة في المسح. فإذا انتهت المدة فإنه لا يحل له أن يمسح. فإذا انتهت اليوم والليلة للمقيم يجب أن يخلع حتى يغسل مرة أخرى، وإذا انتهت ثلاث أيام بلياليها للمسافر يجب أن يخلع ويغسل حينئذ. واضح. وخالف مالك والليث بن سعد وقالوا بل يجوز أن يمسح، أن يمسح كما شاء بلا مدة. لما؟ قالوا لما رواه أبو داود من حديث أبي بن عمارة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نمسح الخفين؟ قال امسح. قال يوما؟ قال يوما. قال يومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال وما شئت. واضح؟ قوله وما شئت مطلقة، مطلقة، والحديث رواه أبو داود. طيب، والجواب هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، ولا ضعفه البيهقي وابن عبد البر والدارقطني وغيرهم، حتى قال ابن معين إسناده مظلم، هذا الحديث إسناده مظلم، فالحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، لا يعول عليه، لا يعول عليه. والصحيح قول جماهير أهل العلم أنه لا بد من مراعاة المدة. والأحاديث التي فيها توقيت المسح كثيرة جدا عن الصحابة، اقرأ الشرح، اقرأ بعض هذا حديث علي وحديث. ويختص المسح بطهارة لا لا تحت تحت ويمسح المقيم يوما وليلة وثلاثة للمسافر. لما روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. نعم، قال أحمد هذا أجود. خلاص يكفي، أحمد قال هذا أجود حديث المسح، ها، لأنه في غزوة تبوك. اقرأ اللي بعده. وعن علي، وعن علي، وعن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك أصح، لكن قدمه أحمد حديث عوف بن مالك لأنه من الأحاديث المتأخرة في المسح. قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ولياليهن. رواه مسلم، رواه مسلم، رواه مسلم. وعندنا عن جماعة من الصحابة أيضا. فالمقصود أن الأحاديث هذه صريحة جدا في التوقيت للمقيم يوم وليلة والتوقيت للمسافر بثلاثة أيام ولياليهن. طيب، إذن هذا الشرط الثاني مراعاة مد، مراعاة المدة. طيب ها، اقرأ. وثلاثة للمسافر من الحدث إلى مثله. الآن المؤلف أراد أن يبين لك، لما ذكر لك لابد من مراعاة المدة، فمن أين تبدأ المدة، من متى تبدأ المدة؟ قال المؤلف هذا بيان منه واختياره متى تبدأ المدة، قال من الحدث إلى مثله. من الحدث إلى مثله، يعني أن الإنسان إذا أحدث لبس الخف وأحدث بعده، فإن المدة تبدأ مثل عد على يوم وليلة، نقول له من أول حدث عد إلى مثله، إلى مثل نفس الوقت هذا من اليوم الثاني، هذا بالنسبة للمقيم، اليوم الثاني نفس الوقت تنتهي المدة بالنسبة له، هذا معنى من الحدث إلى مثله. طيب، المؤلف رحمه الله يختار هذا القول وهو مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور، أن مدة المسح تبدأ من الحدث، وأهل العلم قد اختلفوا في ذلك على ثلاث أقوال. القول الأول قال من اللبس، أعطيني القلم ولا تهل. لا خلاص، هذه ما هي صالحة، صالحة ولا لا؟ فيها الصالح. القول الأول قال من اللبس، الثاني قول الثاني من أول حدث بعد اللبس، القول الثالث قالوا من أول مسح بعد الحدث. هذه ثلاث أقوال أهل العلم. القول الأول نقل عن الحسن هذا لكنه قول ضعيف. ما معنى صورة المسألة عشان تفهموها على الأقوال؟ إنسان صلى صلاة توضأ، قام الفجر وتوضأ ثم لبس الخف الساعة 6، الآن الوقت متأخر عندنا، الساعة 6 الفجر لبس الخف، راح صلى الفجر ورجع والخف في قدمه، فطر هو وعياله، مش وداهم المدارس، راح الدوام، الساعة 9 نقض الوضوء، أخرج ريش، دخل الحمام، الساعة كم؟ 9، خرج قضى حاجته وخرج، ما توضأ، انتظر إلى صلاة الظهر الساعة 12:30 توضأ ومسح. طيب، مدة المسح تبدأ من أين في هذه الصورة؟ على القول الأول تبدأ الساعة كم؟ على القول الأول تبدأ الساعة 6، لأنه أول ما لبس الخف الساعة 6، إذن الساعة 6 فجرا، إذن يبقى معه يوم وليلة، متى تنتهي حكم المسح عندهم؟ 6 فجرا من اليوم الثاني، خلاص؟ اليوم الثاني. على القول الثاني متى يبدأ عنده المسح؟ من الساعة 9 لما أحدث، خلاص؟ ضحا، أحدث ضحا، يبقى عنده مدة المسح إلى 9 اليوم الثاني. على القول الثالث من متى؟ من 12:30، صح ولا لا؟ ظهرا، يبقى معه إلى ظهر اليوم الثاني 12:30، واضح ولا لا؟ شفت التفاوت بين الأقوال؟ هذه هي الأقوال. طيب، القول بأنه يبدأ المسح من اللبس قول ضعيف، وهو قول مهجور عند أصحاب المذاهب الأربعة، لا ما أحد يقول به، قول ضعيف، هو نقل عن بعض التابعين لكنه قول ضعيف ولا دليل عليه. وأقوى الأقوال القولين هذا وهذا. القول الثاني أنه يبدأ من أول حدث بعد لبس هو مذهب الجمهور، مذهب الحنابلة والحنفية والشافعية، الحنابلة والحنفية والشافعية يقولون أنه من أول حدث بعد لبس. ليش؟ ما الدليل؟ قالوا لأنه اللي هو الحدث، هذا الحدث منه يتعلق، من إذا أحدث تعلق به حكم المسح. الآن متى يكون للمسح مفعول؟ بعد الحدث، يعني إذا أحدث له أن يمسح، كونه يؤخر المسح إلى ساعات بعدها هذا له، لكن حقيقة الرخصة بدأت عنده بعد الحدث، فنعتبر سببها سبب المسح، سبب المسح السبب هو الحدث، واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ طيب، هذا قول قلنا جمهور أهل العلم. القول الثالث أول مسح بعد الحدث، هذا القول قال به جماعة من الأئمة، وهو قول عمر رضي الله عنه، منقول عن عمر رضي الله عنه، واختاره جماعة من الأئمة، اختاره ابن المنذر والنووي وجماعة، منقول عن جماعة من السلف من التابعين وتابعيهم، أنه يبدأ من أول مسح بعد حدث، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لما؟ لأن الأدلة الشرعية كلها، أدلة مسح الخف إنما تتعلق بالمسح لا بالحدث، والحدث لا ذكر له في النصوص. الشارع علق المدة على المسح ولا على الحدث؟ علق بالمسح، فيبدأ المدة من المسح لا من الحدث. من أين جئتم بالحدث؟ والحدث لا ذكر له في هذه النصوص. وهذا هو الصحيح، أن الأول مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث. واضح لنا؟ هذا هو الصحيح. طيب، لو أن إنسان الآن مخرج على هذا عشان تفهمون الكلمتين هذه، صاحبنا هذا اللي قام صلاة الفجر ولبس الساعة 6 وصلى الفجر وجلس للإشراق وجاء وفطر وشال عياله ووداهم، جاء الساعة 8، نحن هو يقول أحدث متى؟ 9، نحن بخليه ثابت الحدث الساعة 9. جاء الساعة 8 قام وأراد يجدد الوضوء فمسح وصلى الضحى، مسح وصلى الضحى. على القول الثاني يبدأ مدة المسح متى؟ على هذا القول متى يبدأ؟ يبدأ الساعة 8. غلط. لحظة، أبا أعرف أنا قلت أنت قلت يبدأ من 8. غلط. عشان كذا ضربتكم مثال، أبا أعرف ليش غلط. ها؟ يعني ما يبدأ 8 ليه؟ طب ما هو أحسنت، هو هذا الجواب. ما يبدأ الساعة 8 محو المسح، يعني مدة المسح ما بدأت إلى الآن في حقه. لما؟ لأنهم يقولون إنما يعتد بالمسح الذي بعده، هذه حط تحت شرطتين، الذي بعد الحدث، بعد الحدث لا بد يكون بعد حدث. فإن مسح بلا حدث ما إلى الآن ما بدأت المدة. وعليه ربما لبس هذا صاحبنا صلاة الفجر الساعة 6 لبس الخوف ويبقى طاهر، ويأتي وقت الظهر وما أحدث، فيجدد الوضوء ويمسح، تبدأ المدة معه ولا لا؟ وجاء العصر وما نام قيلولة وما زال متوضئ وراح صلى، وصلى المغرب وصلى العشاء ونام وقام الفجر اليوم الثاني. الآن بطل وضوءه، لا بد يتوضأ، صح ولا لا؟ فجاء ومسح بعد قيام من الليل الساعة 6 اليوم الثاني. متى تبدأ المدة؟ 6 اليوم الثاني. يعني ربما الإنسان وهو مقيم يستطيع أن يمسح يومين. هذا مثاله. إذا لبس الفجر وما انتقى وضوءه، اللهم كان يجدد الوضوء بالمسح إلى الآن ما بدأت المدة، فيبقى على وضوءه مثلا. هذا مثال إذا أحد يستطيع، يعني ما نقول واحد إلا يمسك وضوءه لها، لا، فرضا وجد عندنا مثل هذا، نحن نقول لم يبدأ معه مدة المسح، لأن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث، فإن مسح بلا حدث فلا تبدأ معه مدة المسح. واضح ولا لا؟ إن مسح بلا حدث لا تبدأ معه مدة المسح. فانتبهوا لهذه الكلمة، أول مسح بعد حدث، أول مسح بعد حدث. طيب اقرأ يرجع. وثلاثة يصاب من الحدث إلى مثله. إذا قلنا اختيار الموفق رحمه الله أنه قال قوله من الحدث إلى مثله اختيار منه لمذهب الحنابلة والجمهور، أن ابتداء المسح من الحدث إلى مثله هذه المدة اليوم والليلة، وثلاثة أيام بلياليها عدوا ثلاثة أيام. طيب، ها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. وهذا اللهم صل وسلم عليه، وهذا الحديث هو دليل على المسألتين السابقتين، وهي مسألة المدة ومسألة المسح، بداية المسح. نعم، هو نفس الدليل، كلهم يستدلون بهذا الدليل. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبل؟ لحظة، الآن سوف يذكر لك أمور يبطل بها طهارة الماسح، هذه الأمور زائدة على نواقض الوضوء التي سيأتي ذكرها. سيأتي عندنا في باب نواقض الوضوء أشياء تنقض الطهارة، تلك تنقض طهارة أيضا حتى المسح على الخف، لكن عندنا ها هنا في المسح على الخف أمور زائدة إن حصلت للماسح بطلت أيضا طهارته، زيادة على تلك النواقض. خلاص، انتبهوا، زيادة على تلك النواقض. طيب، الأول قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. إذن ذكر لك ناقضين من نواقض الطهارة في المسح في المسح الخف. الأول قال ومتى مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته. هذه المسألة الأولى. يعني أن يعني صورتها عندنا في المسألة صاحبنا هذا اللي قام الساعة 6 ومسح خلاص وأحدث وأحدث الساعة قلنا الساعة 9 في المثال خلونا في المثال الساعة 9 بدأت المدة ولا لا على مذهب المؤلف الآن بدأت المدة ولا لا بدأت الساعة 9 على طريقة المؤلف. طيب فإن جاءت الساعة 9 من اليوم التالي لحظة جاءت الساعة 9 من اليوم التالي وهو طاهر لحظة وهو طاهر يعني قام صلى الفجر اليوم الثاني ومسح وما زال باقي على طهارته ما أحدث لكن جاء الساعة 9 من اليوم التالي تبطل الطهارة ولا لا تبطل. إلا المؤلف إيش يقول لك قال تبطل الطهارة المؤلف يقول ومتى مسح ثم انقضت المدة بطلت الطهارة مباشرة سواء كان طاهر قبل ذلك أو لا ما ننظر لهذا لما قالوا تنزيلا تنزيلا لانتهاء المدة منزلة الحدث قالوا أحاديث التوقيت ها لها مفهوم ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت قال توقيته يدل على أن خارج التوقيت ليس له حكم ما كان قبل التوقيت فنزلوا انتهاء المدة منزلة الحدث منزلة الحدث فقالوا مباشرة إذا انتهت المدة تبطل الطهارة طب ما أتى أي ناقض من نواقض ولو عندنا انتهاء المدة يقولون انتهاء المدة ناقض من نواقض الوضوء واضح والقول الثاني وهذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور أن انقضاء المدة انقضاء المدة مبطل للطهارة والقول الثاني القول الثاني أن انقضاء المدة لا يبطل الطهارة ولا ينتقض به الوضوء وهو قول جماعة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر من قبله وجماعة من المحققين يختارون هذا وهذا هو الصحيح لأنه أولا أنت أولا الأحاديث التي فيها تعيين المدة يعني يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام لليالها المسافر فيها بيان انتهاء المسح ولا انتهاء حكم المسح يعني أحاديث التوقيت وقتت للمسح ولا وقتت للطهارة المترتبة على المسح أحاديث التوقيت إنما وقتت للمسح لا للطهارة المترتبة على المسح فالطهارة المترتبة على المسح لم تتعرض لها الأحاديث لا من قريب ولا من بعيد فمن أين لكم أن انتهاء المدة تكون ناقضا والقاعدة عندنا الأصل بقاء ما كان على ما كان فهو قبل انتهاء المدة طاهر أو متطهر فيبقى كذلك بعدها الأصل بقاء ما كان على ما كان هذا الأصل هذا أمر والأمر الثاني عندنا نقول إن انتهاء المدة ليست حدثا ولا في معنى الحدث فكيف نبطل طهارته إنما تبطل الطهارة بناقض بغير الناقض لا تبطل الطهارة ولهذا إنما هم عددوا في باب نواقض الوضوء عددوا نواقض لأنه لو بعد ينتهي من طهارته لو نوى إبطال الطهارة بمجرد النية ما تبطل ما تبطل حتى يأتي ناقض من نواقضها ولهذا عدد النواقض فالطهارة لنا حكم معنى يقوم بالبدن يبيح لك فعل العبادات التي يشترط لها الطهارة هذه الطهارة فهي لا ترتفع بمجرد النية بل لابد من ناقض فمن قال أن انتهاء المدة ناقض من قال أنه حدث أو في معنى الحدث له حدث ولا في معنى الحدث فكيف نقول بطل الطهارة وهذا هو الصحيح فالصحيح أن انتهاء المدة ليست مبطلة للطهارة بل طهارته باقية على ما هو عليه طهارته باقية على ما هو عليه لكن في صاحبنا هذا الآن اللي الساعة 9 مسح على مذهب المؤلف هو يقول إذا جت الساعة 9 انتهت بطلت طهارته قلنا الصحيح تبقى الطهارة صح ولا لا طيب استمر متطهر استمر متطهر فأحدث وأراد يتوضأ يمسح ولا خلاص مين قال يمسح يمسح فين يجب عليه أن يخلع خلاص لأن الآن مدة المسح انتهت أما حكم الطهارة هو اللي باقي عليه فلما أراد الآن أراد ما هو مو يجدد لا أراد أحدث أراد يتوضأ نقول لابد يخلق خلاص لأن المسح انتهى ما في مسح. لكن لو كان باقي على طهارته لو كان باقي على طهارته فإنه يجوز له أن يصلي الظهر في مثل هذا في مثالنا اللي ضربناه الآن مثال يجوز أن يصلي الظهر لما؟ لأنه باقي على طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. طب هذا الأول مما ذكر المؤلف مما يبطل به طهارة الماسح والثاني أو خلع قبلها أو خلع قبلها الضمير قبلها يعود على ماذا؟ قبل المدة أحسنت أحسنت على المدة قبلها يعني المدة يعني قبل انقضاء المدة. صاحبنا هذا صاحبنا اللي قام الساعة 6 ولبس وأحدث الساعة 9 على كلام المؤلف نمشي أحدث الساعة 9 فبدأ معه المدة راح جاء صلاة الظهر قام مسح راح البيت يريد أن يقيل قيلولة يريد أن يقيل لا المثال ما يستقيم ما أحدث صاحبنا ما أحدث باقي متطهر لا هو المثال استقيم يتوضى مرة ثانية أحدث الظهر فمسح فراح يقيل قيلولة ثم جاء وقت العصر ومسح فلما رجع من الدوام العصر أراد يرتاح وأهله الآن هو متوضي لأنه صلى العصر متطهر قام خلع الخف وجلس وأهله وعياله وذاكر لهم ونحو ذلك ويشرب الشاي جاء المغرب فذهب يصلي ويقول أنا ما أحدث أنا صليت العصر بالمسح واضح ولا لا صلى العصر بالمسح راح يصلي المغرب الآن صحيح أنه خلع لكن ما قل ما أحدث ما جيت أي ناقض من قلوبه فذهب يصلي المغرب له ذلك ولا لا المؤلف ايش يقول يقول لا ليش لا لا لا ليش لا انه خلع خلع خلع يعني خلع الخف وعندهم ان خلع الخف ناقض. طيب لماذا جعلوا خلع الخف ناقض؟ قالوا طب اقرا الشرح نعلق على الشرح ومتى مسح ثم انقضت المدة او خلع قبلها بطلت طهارته لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فبطلت في جميعها لأنها لا تتبعض. وعنه بس ما ذكر في الثانية بعد ذكرها قالوا لماذا قالوا إذا خلع خفه تبطل الطهارة قالوا لأن الحكم تعلق بالخف الآن لما مسح على ماله مو على الخف فالحكم تعلق به فلابد أن يبقى في رجله فإذا خلعه فإنه يزول حكم الطهارة حينئذ. لما؟ قالوا لأنه لما كشف القدم صار فرضها الغسل أما المسح فهو متعلق بالخف لا بالقدم فإذا خلع دالت الطهارة واضح؟ والقول الثاني من لأهل العلم وهو اختيار جماعة من أهل العلم شيخ ابن تيمية أن خلع الخف ليس مبطل للطهارة. لما؟ لأن خلع الخف نفس ما قيل لا ليس بحدث ولا في معنى الحدث ولأنه كان قبل خلع الخف متطهرا فكذلك نستصحب هذا الحكم معنا حتى يأتي ما يقولنا عن هذا الأصل. والقاعدة أن الأصل بقى ما كان على ما كان زد على ذلك وهو الأهم أنه قد ثبت عن جماعة من الصحابة منهم علي كما في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما بإسناد صحيح أنه كان يمسح على خفه ثم يأتي الجامع ويخلع الخف ويصلي ولا يعرف أن أحدا خالف علي رضي الله عنه في ذلك أو ما نقل عنه خلاف ذلك أو نقل عن أحد خلاف ما نقل عن علي رضي الله عنه. فهذه المسألة مما يدل على أن قول الجمهور بأن خلع الخف يعتبر ناقض أو مبطل للطهارة أنه ضعيف لا دليل عليه لا دليل عليه. ثم هذا هم قالوا حكم المسح تعلق به بالخف قال الحكم يتعلق بالخف فإذا أزيل زال معه الطهارة. نقول كذلك لو مسح على شعره وحلق تقولون تنقض الطهارة لأن راح المعلق بالشعر أو على ظفره ثم قلم أظفاره هل يقال أنه انتهت الطهارة؟ ما يقال. لما؟ لأنه لما مسح عليه كان هو فرضه الآن أو حقه المشروع الآن أن يمسح فلما انتهى من الطهارة ترتب عليه حكم. ما هو الحكم؟ الحكم وصف بالبدن عام يبيح له فعل العبادات التي يشترط لها الطهارة فليس إزالة شيء عن عضو يزيل هذا، يزيل هذا الحكم عنه ما لم يأتي ناقض من نواقض الوضوء المعتبرة شرعا. وهذا هو الصحيح، أن خلع الخف لا يعتبر مبطل للطهارة. نعم. ها. ومن مسح مسافرا. لحظة. إذن ليس عندنا على الصحيح ما يبطل به مسح الخف من الطهارة إلا ما ينقض الوضوء، ليس عندنا شيء ثاني. واضح ولا لا؟ ما ذكر المؤلف غير معتبر. فالصحيح أن نواقض الوضوء هي نواقض المسح على الخفين أيضا، وما سواها ليس عندنا شيء زائد. ها. ومن مسح مسافرا ثم أقام. مسألة أخرى الآن، مسألة أخرى وهي مسألة الانتقال في المدة، هل يجوز له أن ينتقل من مدة مسافر إلى مقيم والعكس أو لا؟ إشغال المؤلف. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. أتم مسح مقيم. عندنا صورتان، الصورة الأولى إذا مسح وهو مسافر أليس المدة في حقه 3 أيام بلياليها؟ طيب كان مسافر، المدة في حقه 3 أيام بلياليها، لكنه وصل إلى محل إقامته قبل انتهاء المدة، يعني مثلا خلونا صاحبنا هذا أبو اللي لبس الساعة 6 وواحدة الساعة 9 وتوضى الساعة أو مسح الساعة 12، هذا مسافر لبس الساعة 6 طيب وأحدث الساعة 9 على مذهب المؤلف يبدأ الآن الوقت وهو مسافر، يبدأ معه الوقت، وعلى القول الصحيح قلنا من أول مسح مسح الساعة 12 قلنا هذا الآن من هنا يبدأ خلاص. طيب لما مر مع لما جاء إلى العشاء، العشاء وصل البلد الآن، مرت يوم ليلة، لا خلوكم معي، هو كان مسافرا لما جاء بعد صلاة العشاء وصل البلد، هو المدة تبدأ عنده من الساعة 9 صباحا على مذهب المؤلف والساعة 12 ونص على القول الصحيح. الآن هل استفاد اليوم الليلة ولا لسه؟ إلى الآن اليوم الليلة ما تمت، ما تمت، باقي له، باقي لا اليوم الثاني. طيب لكنه هو مسح، بدأ المسح مسافرا، بدأ معه المدة مسافرا، معناه له 3 أيام بلياليها، لكنه وصل البلد في الليل يعني قبل حتى يوم وليلة، هل نقول له والله أنت مسحت بقيت المسح بدأت معك المدة وأنت مسافر تتم 3 أيام بلياليها، أو نقول له مدام وصلت تنقطع المدة وحكمك حكم المقيم فتتم يوم وليلة فقط، يعني تتم إلى مكان كأنك مقيم ما كأنك مسافر؟ إيش قال له؟ إيش قال المؤلف؟ إيش قال؟ أتم مسح مقيم. قال كمسح مقيم، وهذه الصورة محل إجماع بين أهل العلم، هذه الصورة محل إجماع، أنه لو مسح وهو مسافر، لو مسح وهو مسافر ثم أقام فكمقيم، يعود مسحه إلى مدة مسح المقيم، هذا محل اتفاق. وعليه ننظر إن كان مسافرا ثم أقام نقول لا يخلو حينئذ من حالتين، إما أن يكون باقي له شيء من اليوم والليلة فنقول أتم اليوم والليلة، وإما أن نقول قد استنفذ يوم والليلة خرج عن يوم والليلة فينقطع مباشرة مدة المسح عنه، ننقطع مباشرة، يعني صاحبنا هذا اللي بدأ معه المسح الساعة 9 وهو مسافر لما أحدث على قول المؤلف والجمهور أو على قول الصحيح الساعة 12 وصل اليوم الثاني، يعني مر معنا اليوم كامل هو مسافر لحقه 3 أيام، وصل اليوم الثاني العصر، اليوم الثاني العصر أقام وصل البلد وصار مقيم، إيش نقول له الآن؟ هل يبقى له مدة ولا انتهت؟ خلاص انتهت، لأنه ما بقي يوم وليلة، اليوم والليلة استنفذها في اليوم والليلة التي مضت. واضح؟ إذا نقول المسافر إذا أقام فإنه يمسح مسح مقيم، وحينئذ لا يخلو من حالتين، إما أن يبقى له شيء من مدة اليوم والليلة فيتمها يوم وليلة، وإما أن يكون قد أتم اليوم والليلة وحينئذ ينقطع حكم المسح في حقه. واضح؟ طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال لك أو مقيما ثم سافر، يعني لو أنه كان مقيم مسح صاحبنا في البلد، صاحبنا اللي مسح الساعة 9 في البلد مسح الساعة 9 بدأ مدة المسح معه على مذهب الجمهور والمؤلف أو على القول الصحيح الساعة 12، طيب مسح مقيم لما ظل المدة معه إلى أن صلى الفجر اليوم الثاني سافر. بعد ما صلى الفجر رتب العفش وسافر الساعة 7 وهو خارج من البلد سافر. الآن هو بداية المسح متى وهو مقيم، لكنه الآن جاءت المدة عليه، يعني مدة الانتهاء وهو مسافر، هل ينتقل حكمه إلى حكم مسافر؟ ونقول له أتم 3 أيام بلياليها لأنك صرت مسافر، ولا نقول حكمك لا أنت بدأتها مقيم فتتمها مقيم؟ إيش قال المؤلف؟ ها المؤلف، نحن أول نريد نشرح عبارة المؤلف. أتم مسح مقيم. قال المؤلف رحمه الله مقيم يمسح مسح مقيم، وهو مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي، مالك والشافعي وغيرهم، الجمهور قالوا مقيم. إذا عند الجمهور في الصورتين يمسح مسح مقيم في الصورتين، أما الأولى محل إجماع أخرجوها من الخلاف. طب الكلام الثانية، لماذا قلتم يا جمهور بأنه يمسح مسح مقيم؟ لما؟ اقرأ الشرح، اقرأ نعلق. وإن مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ها. كذلك. كذلك إيش يعني كذلك؟ يعني مقيم كذلك يعني. قالوا القاعدة عندنا، هو لأنه شرح ذكر فيها قبل بس اختصرها. قالوا لماذا قالوا مسح مقيم؟ قالوا لأن القاعدة تقول إذا اجتمع حبر وإباحة غلب الحبر على الإباحة. القاعدة إيش تقول؟ إذا اجتمع حبر وإباحة غلب الحبر على الإباحة. ما معنى اجتماع حبر وإباحة؟ يعني إذا اجتمع عندنا في الشيء الواحد وجه يبيحه ووجه يحرمه، اجتمعا في شيء واحد، فأيهما نغلب؟ الذي الوجه الذي يبيحه ولا الوجه الذي يحرمه؟ قالوا الذي يحرمه. اجتمع حبر وإباحة نغلب الحبر. لما؟ لأنه الأحوض والأسد. والأسد قال اتركوا الشبهات، واضح ولا لا؟ يعني مثلا مثالهم البرمائيات، الآن معروف أنه حيوانات البر مما يباح أكله لابد من ذكاته ولا لا؟ طيب حيوانات البحر، البحر ما تحتاج إلى ذكاء، واضح؟ طيب البرمائيات يعيش مرة في البر ومرة في البحر، ها هذا اجتمع فيه شيء يبيح أكله بلا ذكاء وشيء يحرم أكله إلا بذكاء، واضح؟ هذا حبر وإباحة. قالوا نغلب الحبر، فنقول البرمائيات نغلب الحبر يعني نلحقها بحيوانات البر فلا بد من ذكاتها حتى تحل، واضح؟ قيسوا عليها مسائل كثيرة، هذا حبر وإباحة. قالوا عندنا كذلك، عندنا ما يبيح له، الآن اجتمع في حق هذا الرجل ما يبيح في حقه المسح 3 أيام وهو كونه مسافر الآن، وعندنا ما كان يقصره على يوم وليلة وهو لما كان مقيم بداية المسح، فاجتمع حبر وإباحة فيغلب الحبر على الإباحة، هذه قاعدة، فهمتم؟ وجه الاستدلال، هذا وجه الاستدلال، قالوا يغلب الحبر على الإباحة. طيب والقول الثاني اقرأ. وعنه يعني عن الإمام أحمد، هذه رواية ثانية عن الإمام أحمد. يتم مسح مسافر لقول عليه السلام. القول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر، فمن مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه ينتقل مدة المسح، تنتقل معه إلى مدة المسافر، فنقول له امسح أتم 3 أيام بلياليها. لماذا؟ لقول عليه الصلاة والسلام يمسح المسافر 3 أيام، وهذا مسافر. شو الإمام أحمد قال؟ قال أن الحسن قال يمسح المسافر، قال وهذا مسافر، كيف تقول يمسح مقيم وهو مسافر؟ وهذا صحيح، وهو صحيح، هذا كلام صحيح. وهذا الرواية رجع إليها الإمام أحمد، قد كان يقول بقول مالك والشافعي ثم رجع إلى هذه الرواية وصار يقول بهذا القول وأنه يمسح مسح مسافر وهذا هو الصحيح. طيب ما الجواب عن القاعدة التي استدلوا بها؟ من يعطيني جواب؟ هم استدلوا الجمهور بأن القاعدة الحبر والإباحة، يغلب الحبر على الإباحة، إيش الجواب عن هذه القاعدة؟ ويعني هم بدون دليل؟ لا لا لا لا، تأمل في القاعدة، تأمل في القاعدة هتعرف الجواب. لا لا كثير رخصة، هو المسح كله رخصة من أصله، وإن كان هناك خلاف هل هو عزيمة أو رخصة، لكن جماهير العلم على رخصة. ها وين علته؟ ما النال يعني، هل علة المدة هي المسح ولا الخف، لبس الخف؟ يعني هل الآن المسح أجيز لأجل الخف ولا لأجل المدة؟ ما له علاقة يعني، ما هنا شيء علة ومعلول، ما عندنا علة ومعلول حتى نقول الحكم يجر مع علته. تأملوا أنتم في القاعدة هتعرفوا إن شاء الله. لا لا لا لا لا لا لا ها لا لا حذفت لن تعلم وقت تجاوب. أبا الجواب يعني خبز عندك كده مضبوط. أنا عارف إنك ما هتتسرع، هجيب لي إياها مطنبلة كده. هاي يقولها أنا أقول ليش هي لا غلط. هاي حذفت، هاي يلا بالجواب. طيب انه الجمع الحضر انه الان المقيم صار هو حضر، المسافر صار هو الجمع. طيب المسافر صار هو اول حضر. قلت لك بعد انطبخ. ها لا ها يعني الجمع يعني كان الحضر مسافر هو حول المقيم. احسنت، هو الجواب ما في نفسها، لا تلخبط. صح، القاعدة تقول إذا اجتمع حظر وإباحة، وحقيقة الأمر هذا ما اجتمع حظر وإباحة في المقيم، إنما حصل عندنا تحول من حالة إلى حالة، ما حصل اجتمعوا في حالة واحدة ولا لا؟ واضح ولا لا؟ القاعدة تقول إذا اجتمع حظر وإباحة، ها هنا ما عندنا اجتماع حظر وإباحة، عندنا تحول من حالة من حالة كانت تحظر عليه ثلاث أيام إلى حالة أباحت له ثلاث أيام، فحصل تحول لا اجتماع، حصل تحول لا اجتماع، هذا هو الجواب عن القاعدة. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه إذا مسح مقيم ثم سافر فكمسافر، يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر، هذا هو القول الصحيح. نعم، وقلنا هذا القول رجع إليه الإمام أحمد كما حكى الخلال أبو بكر. ها ويجوز المسح على الإمامة كان الآن جاء المؤلف يذكر لك أشياء يجوز المسح عليها غير الخف، اللي مر معنا المسائل كلها ما يتعلق بالمسح على القدم، القدم لحظة، القدم ما يلبس على القدم، خف جوارب جرامي كلها تلبس في القدم. الآن عندنا أشياء أعضاء أخرى في الجسد أيضا تغطى، ننظر هل يجوز مسح عليها ولا لا. قال بدأ قال لك إيش ها؟ ويجوز المسح على الإمامة إذا كانت احضر العمامة وهي غطاء الرأس، العمامة غطاء الرأس، هل يجوز المسح عليها ولا لا؟ هذا غطاء الرأس الآن. طيب وعندنا أيضا خمر النساء، خمر النساء سيأتينا عند المؤلف، سيأتينا عند المؤلف بيان حكم المسح على خمار المرأة، إيش حكم المسح عليه. طيب قال ويجوز المسح على العمامة، هذا من مفردات الحنابلة، انفرد الحنابلة بهذا القول من مفرداتهم أنه يجوز المسح على العمامة، والجمهور يمنعون المسح على العمامة، لا يجوزون المسح إلا على الخف فقط أو الجوارب نحوها، أما العمامة فلا يجوز عندهم. والصحيح مذهب الحنابلة، لما؟ لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة، وثبت عن جماعة من الصحابة كذلك، فلماذا يقال بالمنع؟ لماذا يقال بالمنع؟ والذي يؤكد هذا أن القول بالجواز على المسح على العمامة هو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذا جاءك القول عن أبي بكر وعمر فعليك به، اللهم احشرنا معهما، هذا قول أبي بكر وعمر، وغيرهم من الصحابة قول أنس وجماعة يعني من الصحابة والتابعين، وقول جماعة من الأئمة أنهم يقولون أنه يجوز المسح على العمامة، وهو الصحيح، وهو الصحيح أنه يجوز المسح على العمامة. طيب لكن الحنابلة يشترطون لجواز المسح على العمامة شرطين، شرطين اثنين. الشرط الأول إذا كان ذات ذؤابة، الشرط الأول أن تكون ذات ذؤابة. ما هي الذؤابة؟ الذؤابة الطرف المتدلي من العمامة من الخلف، هذه الذؤابة. فإن كان متدليا من الجنب ويدار حول الحنك يسمى محنكة، العمامة المحنكة تدار على الحنك، أما الذؤابة اللي تدل من الطرف من الخلف بين الكتفين، هذه هي الذؤابة. قالوا الشرط الأول لابد أن تكون العمامة ذات ذؤابة، وبعضهم قال أو تكون محنكة، يعني إما تكون محنكة يعني إما يدار حول الحنك أو تكون ذات ذؤابة. طيب لماذا قالوا لابد أن تكون ذات ذؤابة ولا بد تكون محنكة؟ لحظة، لماذا؟ قالوا لسببين اثنين اشترطوا شرطا أن تكون ذات ذؤابة. الأول الشرط الأول السبب الأول أن هذه هي عمائم العرب، فالعرب ما كانوا يعرفون العمائم الصماء، الصماء التي تدار فقط في الرأس هكذا تدار فقط، كانت العرب لا تعرف إلا ذوات الذؤابة أو المحنكة، أما سوى ذلك ما تعرف العرب. والأحاديث إنما جاءت إنما تنزل على ما كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم، فالتي كانت معروفة عند العرب إما ذات الذؤابة أو المحنكة، سواها لا يعرف، واضح؟ فالحكم لا يتعلق بسواها، هذا أولا. والثاني قالوا أن العمائم الصماء هي عمائم أهل الكتاب أو أهل الذمة، ولذلك كانوا يؤمرون أنه يلبسوا صماء حتى يتميزوا عن المسلمين، وهذا مطلوب، مطلوب من أهل الذمة أن يلبسوا لبسا يخالف لبس المسلمين عشان يعرفوا، ما هو لبس المسلمين ولبس أهل الكتاب كل واحد، مع أسف الواحد للأسف الشديد يرى مسلم ويرى كتابي ما يفرق بين الاثنين، لا يفرق، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. لابد أن في بلاد المسلمين أن يتميزوا بلباسهم، لازم يعرف بلباسهم من ضرب تعرف أنه هذا ذمي. فقالوا أن العمائم المحنكة العمائم الصماء هي عمائم أهل الذمة، فمن لبس عمامة صماء كان متشبها بهم، يعني كان عاصيا. والرخص لا تناط بالمعاصي، المسح رخصة لنا، والرخص لا تستباح بالمعاصي أبدا، هذا قاعدة عندهم ذكرناها لكم مرارا أن الرخص لا تناط بالمعاصي عندهم، لا تناط بالمعاصي. طيب إذن قالوا إذن لماذا اشترطوا أن ذات ذؤابة؟ قالوا سببين، لأن هي عمام العرب المعروفة، ولأن غيرها هي عمام أهل الكتاب اللي هي الصماء، ولا يجوز تشبه بهم، تشبه بهم محرم، حينئذ لا يجوز المسح على العمامة. والصحيح أنه لا يشترط هذا، لأن أحاديث المسح على العمامة مطلقة ليس فيها شرط، ليس فيها شرط. فأي شيء يلبسه المسلم يغطي به رأسه، يغطي به رأسه مما هو في معنى العمامة، مما هو في معنى العمامة يجوز أن يمسح عليه. طيب فإن كان يغطي رأسه بما في معنى القلمسوة مثل الطاقية الآن ونحوها، هذا لا يجوز المسح عليه. وإن كان قد نقل عن أنس رضي الله عنه لكن قوله مهجور، ولهذا ما قال أحد من أئمة الأمصار بجواز المسح على القلمسوة ولا الطاقية ولا نحوها، مما ومثلها الطربوش ونحوها مما يسهل خلعه، بخلاف العمامة التي تكور ربما انحلت أكواره وصعب عليه وصار فيه مشقة ونحو ذلك. فقالوا ما كان في معنى العمامة نعم، أما ما سوى ذلك لا، ما يجوز المسح عليه. طيب وحينئذ لا نشترط تكون ذات ذؤابة ولا محنكة ولا يكون كذا أدوار، بعض حتى يشترط أدوار إذا كانت مكورة، لا حتى هذا لا يشترط، لأن الأحاديث عندنا مطلقة تبقى على إطلاقها. طيب الشرط الثاني اقرأ، ساترة لجميع الرأس. هذا الشرط الثاني، أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس، يجب أن تستر جميع الرأس. لما؟ لأنها المسح عليها بدل عن المسح على الرأس، والأصل أن الإنسان في الوضوء أليس يمسح على جميع الرأس؟ مرت معنا مسألة، ما قال المؤلف ومسح رأس الرأس كله ولا لا؟ ايش دخلوا اثنين عند المؤلف؟ أليس مر معنا ومسح الرأس كله ولا لا؟ إيه؟ ذكرها في الواجبات ولا المسنونات؟ الواجبات، في الواجبات تذكر ولا لا؟ إيه؟ هي راجع راجع راجع ومسح الرأس كله، فكما أنه في الحال الوضوء يمسح على رأسه كله، كذلك المسح على العمامة بدل، فيأخذ حكم المبدل منه فيمسح على، فلا بد أن تغطي كامل محل الفرق ها، ويمسح عليها كاملا، يمسح عليها كاملا. طيب إلا سوف يستثني لك ها، إلا ما جرت العادة بكشفه. إلا ما جرت العادة بكشفه، ما جرت العادة بكشفه في حالة العمامة، قالوا مثل الجوانب التي عند الأذن، مثل الأذن على شيء من الرأس، قلنا من الرأس مثلها يكشف في لبس العمامة، أو مقدم الرأس، وكذلك شيء من أطراف الرأس، قالوا هذا جرت العادة بكشفه، هذا لا يؤاخذ به لا بأس. هلال. لا لا خلاص يخفي، يعني مثله لو ظهر لا يمنع من مسح على الإمام، بل يمسح على الإمام حتى مع ظهور مثل هذا. ما أليس هو اشترط أن تكون الإمامة ساترة لجميع الرأس؟ تستر جميع الرأس إلا ما جرت العادة أن يكشف، خلاص هذا يتهاو يعني يتسامح فيه. نعم. والصحيح، والصحيح أنه يجوز المسح على الإمامة كما قلنا لكم. نعم. ها ومن لحظة ها يعني أخوكم يقول العمامة تكون مكورة ومكشوف وسط الرأس، هذا هل هذا جرت العادة بكشفه؟ واضح؟ ها؟ إذا ما يمسح لا ضيع عمامة. هي ليس كل ما تحلق على الرأس يسمى عمامة، يعني مثل التاج. لا ما يسمى عمامة. التاج يسمى عمامة؟ لا، مع أنه محلق على الرأس. ليس كل ما تحلق على الرأس يسمى عمامة. ها أي أكمل لكم خليني أكمل عشان لا يأذن عليك. ومن شرط المسح على جميع ذلك الآن الشرط الثالث. أنت مرة معنا قلنا لكم شروط المسح ثلاثة، اللي مرة الأول أن تكون في الطهارة الصغرى اللي مرة عند المؤلف، والثاني أن مراعاة المدة يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. الشرط الثالث ما هو؟ ولذا قال لكم من شرط المسح على الجميع أن يلبسه على طهارة كاملة. الشرط الثالث ألا يلبسها إلا على طهارة كاملة، هذا شرط ثالث. طيب شوف ايش قال المؤلف. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك، ذلك يعود عليه قوله ومن شرط المسح على جميع ذلك على كل ما مضى، يعني على الخف والجوارب والجراميق والعمائم، يعني عنده ان هذا شرط يشترط في الجميع، فلا بد عنده أن يلبس الخف والجوارب على طهارة كاملة، وكذلك لا بد أن يلبس العمامة على طهارة كاملة، صح ولا؟ نفس الخف لا بد يلبس العمامة على ذلك. طيب أما أن الخف وما في معناه لا بد أن يلبسه على طهارة كاملة فهذا محل اتفاق، محل اتفاق بين أهل العلم، لحديث المغيرة بن شعبة لما جاء النسل كان لابس الخف وأراد يمسح عليه قال فأهويت لأنزعهما، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين، فعرفنا أنه يشترط الطهارة في المسح على الخف، هذا محل اتفاق. نرجع لكلام المؤلف. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك، قلنا أما اشتراط لبس الخف على طهارة كاملة فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لابد أن تلبس على طهارة الخف وما في معنى الخف. أما العمامة فمحل خلاف، محل خلاف. والخلاف أين هيكون؟ أين سيكون الخلاف؟ مع من؟ مع الحنابلة أنفسهم، لأنه ما حد يقول بجواز مسح الإمام إلا هم، واضح ولا لا؟ والصحيح أنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة الإمامة، لا يشترط لعدم وجود الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته ولم يبين ولا في حديث واحد أنه لا بد أن يلبس الإمام على طهارة. فالصحيح أن الإمامة يجوز المسح عليها ولو لم يكن قد ألبسها على رأسه من طهارة، ما يشترط هذا إلا في الخف. الخف نعم لورود الحديث به. نعم. ويجوز المسح على لحظة. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة. قوله طهارة المراد بها الطهارة المائية، فلو أنه لبس الخف من طهارة ترابية فإنه لا يجوز له أن يمسح، يعني لو تيمم طهارة ترابية التيمم، يعني لو أن الإنسان تيمم ما عنده ماء تيمم وصلى، هل هو مطهر ولا لا؟ مطهر ولا لا؟ أو قول تيمم ثم لبس الخف وصلى وبقي على طهارته، ثم بعد ذلك أحدث وأراد يتوضأ، هل له أن يمسح على الخف ولا لا؟ ما يمسح. المذهب لا، هو الآن تيمم ولبس، أدخل الخف على طهارة تهاير التيمم، لكن لما جاء يمسح نقول له يجوز يمسح أو لا؟ لا. ليش؟ لأن من شرط جواز المسح على الخف وما في معناه أن يلبسها من طهارة مائية، سواء يعني كان من غسل جنابة أو من وضوء، أما تيمم فلا. وكذلك أو هذه صورة ثانية ويذكر السؤال عنها، لو أن إنسان توضأ وضوء كامل ثم ما لبس الخف. خلونا صاحبنا هذا الساعة 6 صلى الوضوء توضأ للفجر وراح صلى ورجع ما لبس الخف، ثم ظل إلى الظهر متوضئ. قبل الظهر لما شعر أنه يحتاج الحمام قال أنا ما زلت على طهارة، فرصة ألبس الخف حتى أمسح بعدين ما عاد أخلع ما أحتاج أغسل، فلبس الخف. شوف بين وضوءه وبين لبس الخف كم؟ يمكن 6-7 ساعات. هل يجوز له يمسح أو ما يمسح؟ مين قال نعم؟ مين قال نعم؟ أنت ها؟ أنت قلت نعم؟ يجوز. ليش؟ يعني ليس من شرط لبسها على الطهارة أن يلبسها عقيب الوضوء مباشرة. صح. لا يشترط في جواز المسح الخف أن يلبسها عقب الوضوء مباشرة ولا عقب الغسل مباشرة، بل لو ظل متطهرا ساعات طويلة ثم لبسها بعد ذلك فالحكم يتعلق به، يجوز المسح عليه حينئذ. واضح؟ طيب، هذا صاحبنا لبس، صاحبنا صاحب الساعة 6 بدأت المدة في حقه، في المثال أحدث الساعة 9 أو توضأ الساعة ومسح الساعة 12، قلنا لكم لما جاء العصر بعد العصر خلع الخف قاعد يلعب مع عياله مع أهله ثم رجع ثم أراد أن يذهب يصلي المغرب فلبس الخف مرة أخرى وراح صلى المغرب، يجوز يصلي ولا لا؟ يجوز. قلنا الصحيح يجوز لأنه باقي على الطهارة. فصلى المغرب رجع أحدث أراد يمسح، يمسح ولا ما يمسح؟ مين قال يمسح؟ أشوف الأجوبة صارت فيها بدون أن أرفع يدي. ليش يمسح؟ طيب انا عارف مش. طيب ليش بناقض؟ طيب رجع على طيب ها مين عنده جواب ثاني؟ ها المده لسه باقي وين اليوم الثاني؟ ها يعني يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح. ايوه ليش؟ طاهرتين. ها ايش رايكم؟ لا انتوا افهموا المثال، صاحبنا جاء بعد العصر ريح مع اهلي وعياله خلع الخف وهو على طهارته ثم لبسه مره اخرى و جاء وصلى المغرب، بعد المغرب أحدث وجاء العشاء أراد يمسح، يمسح ولا لا؟ أنتوا تقولوا يمسح، إيش رأيك؟ كمان يمسح؟ ليش؟ طيب، ما في قول ثاني؟ لا أنت قولك الأول بسرعة غيرت، الشافعي يحتاج ينتقل لمصر حتى يغير قائله، متغير في المجلس الواحد؟ ها ها يعني يمسح؟ خطأ، كلكم خطأ. هو كان خلع بعد العصر الخف وباقي على طهارة ولبس قبل المغرب وصلى المغرب، قلنا صحيح يصلي الطهارة باقية لكن أحدث بعد المغرب وأراد يصلي العشاء، يمسح ولا ما يمسح؟ الآن يتوضأ يمسح، يمسح ولا لا؟ أنتوا كلكم تقولوا يمسح. خطأ، ما يمسح. لحظة خطأ، ما يمسح. ما أحد عنده جواب؟ كلكم يقول يمسح؟ لا غلط، ما يمسح. يمسح ولا ما يمسح؟ ما يمسح. ها لسه ما انتهت يوم ليلة، وينك باقي اليوم الثاني؟ هو يمسح إذا بقي اليوم والليلة، أما إذا انتهت هو اللي ما يمسح، هذا باقي اليوم والليلة كيف ما يمسح؟ ها لحظة، لا يمسح صاحبنا هذا، لا يجوز له أن يمسح. ليش؟ لأن شرط جواز المسح على الخف أن يلبسها من طهارة إيش؟ من طهارة مائية، من طهارة وضوء أو غسل. أما الآن فهو خلع، قلنا حكم الطهارة باقي، لكن لما رجع يلبس الخف مرة أخرى لبسها من طهارة مسح ما من طهارة وضوء. فاهمين ولا فاهمين؟ هو ما طب المتيمم مباق على طهارته وقلنا ما يجوز يمسح ولا ما قلنا ما يجوز؟ شرطنا في جواز المسح أن يمسح من طهارة مائية، أما إن كانت من طهارة مسح أو من طهارة تراب تيمم فإنه لا يمسح، لا يمسح. واضح ولا لا؟ واضح يا أيمن؟ وعليه فلا يمسح. فهذا صاحبنا اللي خلع بعد المغرب اللي يريد يمسح عليهم ما يجوز، لأنك لما خلعت الخوف أنت كنت متطهر، صلي ما في مشكلة، لكن لما لبست خوف مرة أخرى لبستها من طهارة مسح، من يعني من طهارة مسحت فيها على الجوارب، والواجب أن تلبس الخوف من طهارة غسلت فيها القدم، لا بد تغسل فيها القدم، واضح ولا لا؟ أي فرقوا بين هذا، هذا معناه من طهارة. طيب قال رحمه الله: ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. قوله كاملة يريد بذلك أنه لا يجوز لمن أراد أن يمسح أن يغسل في الوضوء، إذا جاء عند الوضوء يغسل اليمنى فيلبس الخف ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف، عندهم أن هذا لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. طيب لما؟ قال لأن الطهارة ما هي كاملة. الطهارة كاملة متى تكون؟ إذا انتهى من الوضوء تماما، فإذا غسل رجله اليسرى انتهت الطهارة صارت كاملة، يلبس حينئذ الخف. أما لو غسل اليمنى ولبس ثم غسل اليسرى ولبس فالطهارة غير كاملة، فالطهارة غير كاملة. طيب إيش يفعل لو فعل إنسان كذلك، توضأ وغسل اليمنى ولبس ثم غسل اليسرى ولبس، إيش تقولون يا حنابلة ويا جمهور إيش تقولون؟ قالوا لا لا، إيش رجع توضأ؟ لا إيش مسحه؟ هم لا يجيدون مسح الآن، كيف نصحح فعله؟ قالوا يخلع الخف على الرجل اليمنى، على الرجل اليمنى فقط. طب اليسرى لا صحيحة لأن لبسها كاملة، قال يخلعوا ويرجع يلبسوا. هذا اللي قال عنه شيخ حسام تيمية، قال هذا عبث، ما تأتي مثل الشريعة. ولهذا الرواية الثانية عن أحمد وهو اختيار شيخ حسام تيمية أن هذا صحيح، أنه لو غسل اليمنى ولبس ثم غسل اليسرى ولبس فوضوه طهارته صحيحة، يعني يجوز له يمسح على الخف. وأما أن يقال بأنه فقط حتى صحيح وضعه يخلع اليمنى ويدخل، قال هذا عبث، ما تأتي مثل الشريعة مثل هذا أبدا، واضح ولا لا؟ وهو قول قوي، هذا القول قوي، لكن لا ينبغي أحد يفعل، لا أحد يفعل هذا الكلام، يعني الخروج دائما خلاف أهل العلم أولى. الواحد ما يورط نفسه في أشياء ثم يبدأ يسأل، يجد من يفتيه بالبطلان ويجد من يفتيه بالجواز. لا، افعل الأحوط لك والأسلم، يعني افعل ما يتفق الجميع على أنه هو الصواب، وهو برا للذمة. الله أعلم. لا لا لا، ما يشترط ولا شيء، اقرأ. ويجوز المسح على الجبيرة. الآن جئنا للمسح الاضطراري. كل ما سبق هو من المسح الاختياري. المسح نوعان: مسح اختياري ومسح اضطراري. المسح الاختياري يعني أن تمسح على شيء وضعته باختيارك، وضعته على جسدك باختيارك. أما الآن الجبيرة فقد الإنسان يضعها على جسده اضطرارا، لأن الجبيرة هي ما يجبر به جرح أو كسر أو نحو ذلك، يعني يضعها من اضطرار، من حاجة، من حاجة. الآن بدأ في أحكام مسح الاضطراري وتمثله الجبيرة. إيش قال؟ قال أول شيء: ويجوز مسح على الجبيرة، وهو الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم أن المسح على الجبيرة جائز خلافا لمن منع ذلك. والصحيح أن المسح على الجبيرة جائز، يمسح على الجبيرة. طيب اكتبوا عندكم الجبائر ثلاثة أنواع عشان نستعجل. الجبائر ثلاثة أنواع، هذا التقسيم احفظوه لأنه شامل لكل أنواع الجبائر ويخرج من كثير من الإشكالات. الجبائر ثلاثة أنواع: النوع الأول جبيرة يستطيع الإنسان أن يغسل عليها، يعني إذا أمر الماء فوقها فإنها لا تتضرر هذه الجبيرة، فإذا كان يستطيع ذلك فإنه يجب عليها أن يمر الماء، يجب أن يمر الماء فوقها. وأرح، إذن النوع الأول جبيرة لا تتضرر بوصول الماء إليها فيجب أن يغسلها بالماء. النوع الثاني، هذا مثاله إيش الأول؟ نسخة الظهر مثلا، نسخة الظهر هذه توضع، هذه توضع في الظهر لأجل الرياح التي في الظهر والآلام ونحو ذلك، أو أشياء غازية، أو نسخة القلب هذه لتوضع هنا، هذه جبيرة لأنها يروح عندها اختيارا ولا اضطرارا، يعني لحاجة ولا، هي جبيرة. هذه من الجبائر. الجبيرة ليست هي فقط الجبس، كل ما يوضع على جسد من لثقة، من لفائف، من بس يعدل يكون عادل عن وصول الماء للبشرة، هذا كله يسمى جبيرة. طيب فلثقة الظهر يستطيع إنسان يغسل ويمر الماء عليها وما تتضرر، ومثل اللثقة اللي في الكلب المترات هذه، فهذه يغسل ويمر الماء عليها. طيب الثاني، النوع الثاني من الجبائر لا يستطيع أن يمر الماء عليها لأنها تفسد، لكن يستطيع أن يمسح، يستطيع أن يمسح، فهذا الواجب في حقه أن يمسح عليها، مثل اللفائف، لفائف اليد ونحوها، هذه يستطيع لو لو لو غسلها بالماء، مر الماء عليها تفسد تعطب ويعطب معها الجرح. فهذه لا، نقول ما يغسل ما يمر الماء عليها. ايش يفعل؟ يمسح على الجبيرة. ليش؟ اخوكم مجبر، هذه فرصة والله، درس عملي، اخوكم مجبر خلاص. مثل هذه يعني، هي هذه جبيرة، اعظم جبيرة دي. هذه الجبيرة مثلا اخوكم الان يده سلامات، ايش في عندك؟ شعر؟ لا بأس، طهور ان شاء الله. وضع انت هذه جبس ولا لفائف ولا ايه؟ لفائف. هاي مثلا لو غسلها بالماء، يعني مثلا لو اصابته جنابة او وضوء يريد يتوضا وامر الماء غسلها بالماء، تفسد عليه وتعطب عليه ويعطب معها الجرح. هذا ما ايش نقول له؟ لا يوصل الماء اليها. طيب ايش يفعل؟ نقول امسح عليها، هكذا يمسح اذا جاء الى محل العضو يمسح. واضح؟ طيب هذا النوع الثاني. النوع الثالث من الجبائر لا يستطيع أن يغسل عليها ولا أن يمسح عليها، فهذا يتركها ويتيمم عن المكان المتروك. يعني نقول له توضأ إذا كان يبغى يتوضأ، أو اغتسل بعد أن تنتهي من الوضوء أو تنتهي من الغسل، تيمم عن المكان المتروك لأنه ترك محل يجب أن يصيبه بالماء. واضح؟ هذه التي لا مثل الجروح المراهم. الآن لو إنسان عافانا الله وإياكم جرح أو حرق سابه حرق، يضعون مراهم ويتركونها مكشوفة، صح ولا لا؟ يعني يؤثر الحرق إذا غطي يتأثر، فيوضع عليه مرهم. المرهم هذا الآن جبيرة، هذا جبيرة، يجبر الآن الجرح بهذا المرهم جبيرة. طب هذا لا يستطيع أن يغسله ولا أن يمسح عليه. إيش قال؟ أتركه لا تصيبه الماء، بعد أن تنتهي تيمم. سيأتينا شرح التيمم. ما نقول يترك الوضوء كله، لا، توضأ فيما تستطيع من الأعضاء اللي ما فيها إصابة، بعد أن تنتهي تيمم عن المكان المتروك. واضح ولا لا؟ وكذلك في الغسل، اغتسل فيما تستطيع من الجسد، بعد أن تنتهي تيمم عن المكان المتروك. تيمم سيأتينا. امسح الجرح، هذا اسمه مسح. لو قلنا له يمسح المحل، هذا يسمى المسح، هي الحالة الثانية. الآن ما يستطيع يمسح، نقول تيمم سيأتينا، يتيمم عن المكان المتروك، سيأتينا إن شاء الله باب التيمم. هاي ثلاثة أنواع الجبائر لا تخرج عنها أبدا. ولهذا كثير من يسأل، أنا عندي رسقة إيش أفعل؟ دائما اعرف من ثلاث أحوال، هل يستطيع أن يمر الماء؟ يجب أن يمر. قال لك والله ما استطيع، طب تستطيع تمسح؟ قال يجب ان يمسح. قال لا استطيع لا اغسل ولا امسح، يتيمم عنه عن المكان المتروك، والله اعلم. طيب قال ويجوز المسح على الجبيرة اذا لم يتعدى، على الجبيرة يجوز المسح. نعم، اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. المؤلف الان شرط الجواز، هم عندهم شروط لكن ذكر شرط واحد، قال إذا لم يتعدى، اقرأ أكمل، بشدها موضع الحاجة هذا الشرط عندهم. قالوا نحن نجوز المسح على الجبيرة بشرط ألا يتعدى بشدها موضع الحاجة. يعني فين أخونا الله دي خرج؟ يعني مثلا لو كان عنده شعر في المعصم هنا، وجاء سوى الجبيرة، لف اليد الطبيب الدكتور، لف إلى المرفق، شاف الدكتور والله باقي رزمة، يعني باقي شيء، قال كمل ولفها للعبط. أو أحيانا يكون صاحب نفس المريض لأنه بيدفع حقه، هو يقول له والله ما دام دافع كملها ما ترجعها. الآن تجاوز بشدها موضع الحاجة ولا لا؟ الآن هو لا يحتاج في شد الموضع، يعني في تجبيره إلى هذا المكان الزائد. طيب إيش الحكم؟ قالوا يجب أن يزيل المكان الزائد، يجب أن يزيله، لأن هذا فرضه الغسل، هذا المحل فرضه الغسل. أما هذا الذي اللي هو مكان الجبيرة أو ما يحتاج إليه مع الجبيرة في شد الجبيرة، هذا هو الذي فقط الذي يتعلق به العذر والرخصة، أما الباقي فلا. طب والله أعلم منكم إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله.